قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته. سئل مالك رحمه الله تعالى: هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، ولكن الفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا، ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك. ذكر في المسألة الأولى حينما سئل: أيقف الرجل أي والمرأة بعرفة غير متوضئ أو غير متطهر؟ فأجاب بما هو أعم من السؤال. السؤال فيما يتعلق بالوقوف بعرف، والجواب بقضية أعم، فقال: كل ما تفعله الحائض من مناسك الحج فلغير المتوضئ من حدث أصغر أو من جنابة له أن يفعله. كل ما تفعله الايش المرأة الحائض من مناسك الحج فللرجل ان يفعله اذا لم يكن متوضئا او كان جنبا. يبقى الجواب هنا مقابل للسؤال ولا اعم منه؟ وهذه هي السنة. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: إنا لنركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو أي البحر الطهور ماؤه والحل ميتته. الميتة ما لها سيرة في السؤال، ولكن جيء بها في الجواب. ويقول العلماء: البلاغة اقتضاء أو مطابقة الكلام لمقتضيات الأحوال، والبلاغة أن تجيب بقدر السؤال. ولكن لما علم صلى الله عليه وسلم من حال السائل أنه التبس عليه أمر الوضوء بماء البحر لكونه مالحا، إذا جهل حكم الوضوء بالماء هل يكون عالما بحكم الميتة؟ إذن يكون أجهل به ويكون أحوج لبيان حكمه، فجاءه بهذا الجواب، وجاء بجواب على حكم الميتة مع جوابه على حكم الوضوء بماء البحر. وهنا السائل: طيب يقف بعرفة؟ نعم يقف. يبيت بمزدلفة؟ نعم يبيت. يرمي الجمرات؟ نعم يرمي. هيحتاج السائل أن يسأل عن كل نسك من المناسك ويكرر: نعم يجوز، نعم يصح. ولكن جاء بقاعدة: كل ما تفعله الحائض من مناسك الحج للرجل أن يفعله وهو غير متطهر، ولكن لا يتعمد ذلك، والأفضل أن يكون طاهرا. هذه ناحية ثانية. نحن في الحد الأدنى فيما فيه الإجزاء والصحة. نرجع نقول: طيب يا مالك، ما الذي تفعله الحائض؟ ولا لا، نحتاج إلى سؤال: ما الذي تفعله الحائض؟ يقول: سبق أن تقدم لكم حديث عائشة وقدمته لكم. حينما حاضت عائشة رضي الله تعالى عنها بسرف، وهي في طريقها في الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها خيمتها وجدها تبكي. قال: ما يبكيك؟ ما في موجب للبكاء، لكن فطنتي صلى الله عليه وسلم، لعلك نفستي يعني حطي، ما نقص عليها شيء ولا في شيء ينكد عليها، ايش يبكيها؟ لابد شيء اخر. لعلك نفستي اي حطي. قالت: بلى. جاه الحيض. طب وش يبكيها؟ تعلم بان هم قدموا مكة صبح رابعة ذي الحجة، معناها بقية يوم اربعة ويوم خمسة وستة وسبعة، ثلاثة ايام فقط يقيمونها في مكة، ويوم الثامن حيطلعوا ايه حيروحوا على مين؟ وعادة الحيض عند عامة النساء او غالب النساء 6 ايام او 7 ايام، يعني حيجي يوم عرفة وهي لسه حائض، تقعد في مكة عشان تطهر وكانت محرمة بالحيض بالعمرة، حتقعد في مكة وهي حائض حتى تنتهي من حيضها وبعدين تنتهي من العمرة، يبقى الحج روح. ثم هنا تبكي، قال لا لا عليك، اغتسلي او امتشطي او قولي حجة في عمرة، الحج اللي انت خايفة عليه حيلحقك وانت حائض، جيبيه من الان اربطيه بالعمرة، قولي حجة في عمرة واصنعي، هذا محل الشاهد، واصنعي وانت حائض كل ما يصنعه الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. اذا قضية منطقية، كل ما تفعله الحائض يفعله غير المتوضئ من الرجال. ماذا تفعل الحائض؟ تفعل كل شيء الا الطواف. اذا من ليس متوضئا يفعل كل شيء الا الطواف. قضية منطقية. وعلى هذا جواب مالك رحمه الله ان الرجل وكذلك المرأة اذا لم تكن متوضئة او عليها جنابة يصح وقوفها بعرفات ولا ما يصح؟ لو كانت ما اغتسلتش المدة هذه كلها، او الرجل احتلم، او المرأة احتلمت، كما جاء في حديث اذا رأت الماء هل على المرأة من غسل ان هي احتلمت يا رسول ان رأت ما يرى الرجل؟ قال نعم اذا هي رأت الماء. فاذا كان الجنابة ما هو لازم تكون من وطئ يفسد الحج، فاذا حصل بلاش جنابة نقض الوضوء، الرجل والمرأة في ذلك سواء. اذا لا يشترط كون الواقف بعرفات ايش متطهر، يجوز ان يقف وهو محدث حدثا اصغر. لو ادركته الجنابة نام في الظهر واحتلم وما حصل ماء، صلى الظهر والعصر مع الامام وراح يتغدى ونام، في نومته احتلم استيقظ دور مية مات، حتى محل الستر فيه مات، قال خليه لما نروح مزدلفة ويدخل الليل وظلام ما حد داري، يصح منه وقوفه هو محتلم ولا لا؟ يصح وقوفه. ولذا مالك يقول ولكن لا يتعمد ذلك، اي لا يتعمد ان يأتي المناسك غير متوضئ. تقدم لنا في السعي انه يبدأ السعي متطهرا وان طرأ عليه حدث وهو يسعى، تقدم ايش يتم سعيه، لكن اذا طرأ عليه حدث وهو يطوف ماذا يفعل؟ يخرج ويتوضأ ويرجع ويستأنف من جديد. اذا الطواف فقط من جميع مناسك الحج هو الذي يشترط له ايش الطهارة. ولكن كما يقول مالك لا ينبغي الانسان ان يتعمد ان يأتي المناسك وهو غير طاهر، بل نقول اكثر من ذلك، لا ينبغي لك ان تخرج من بيتك ذاهبا الى عملك، ذاهبا الى مزرعتك، ذاهبا الى سوقك، ذاهبا الى سفر، ذاهب الى اي شيء في متسع من الوقت، الاولى لك ان تتوضأ وان تسير دائما بوضوء. وكما يقول الناس العوام الوضوء سلاح المؤمن، انت في مشيك تدعو الله تستغفر تسبح، الا تحب ان تذكر الله وانت على طهارة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة يمشي فادركه اراقة البول فمال الى سباطة قوم واراق الماء ثم مشى، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. عجيب، واحد يسلم على الرسول والرسول ما يردش السلام، هذه ايش تكون؟ هذه كبيرة جدا على الشخص. حتى جاء الى حائط جدار قايم فتيمم ورد عليه السلام، قال ما كنت متوضئ، كرهت ان ارد السلام وانا على غير وضوء، لان السلام عباده. إذن الأولى لك والأفضل لك أن تكون في جميع أحوالك على إيش؟ على وضوء. وهناك حديث بلال رضي الله تعالى عنه، الحديث حسن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في ليلة الإسراء والمعراج أنه دخل الجنة ورأى ما رأى فيها، رأى قصر لعمر بن الخطاب، رأى فيه ما فيه وكذا، وحتى يقول مع عمر وفيه من الحور العين كذا، هممت أن أدخل فتذكرت غيرتك يا عمر فامتنعت. فبكى عمر وقال أو عليك أنت يا رسول الله يا غار. ومما بكى صلى الله عليه وسلم قال يا بلال تعال ماذا تعمل وقد سمعت حفيفا عليك أمامي في الجنة؟ قال شو أعمل يا رسول الله؟ تذكر. قال ما أحدثت حدثا إلا توضأت له وضوءا، وما توضأت وضوءا إلا صليت به صلاة. يبقى هذا كان يمشي من غير وضوء؟ ها؟ ولا ليه من متوضئ؟ لا المتوضئ. إذا كلمة مالك رحمه الله ولا ينبغي ولا يحسن به أن يتعمد أن يأتي المناسك بغير وضوء، لأن الأكمل والأفضل إيش؟ أن نكون على وضوء، لأن جميع المناسك فيها ذكر ودعاء. السعي وانت بتجري فيه ذكر ودعاء، الوقوف أفضل الدعاء يوم عرفة، في المزدلفة كذلك تدعو الله عند المشعر كما أمرت بذلك، وفي كل رمي الجمار بسم الله الله أكبر في كل محل تذكر الله وتدعو ولا لا؟ وارد عليك الدعاء، وارد لك الذكر وكل شيء. فالأولى أن تناجي ربك وأنت على طهارة. إذا كلمة مالك رحمه الله ولا ينبغي أن يتعمد ذلك، نقول لا ينبغي أن يتعمد ذلك في جميع شؤونه. ثم أيضا سبحان الله، الإنسان يمشي في الطريق هو يدري متى الموت يجيه، يترك الجنابة ولا يترك الوضوء، جاء الموت بغتة وطاح، طاح جنوب ولا طاح محدث، كما جاء في عند ابن ماجه وجاء أثره في الموطأ لما سئل صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إن هو توضأ. ابن ماجه يروي في بعض الروايات لا، لا ينام وهو جنب، وعند ابن ماجه أخشى أن تدركه المنية فلا تحضره الملائكة. إذن ولذا كان صلى الله عليه وسلم الغالب من شأنه أن يبادر بغسل الجنابة، وإن كان جاء عند البيهقي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معك وأنت حائض؟ قالت كنت آخذ العظم فأعرش اللحم عنه وأناوله العظم فيعرشه من بعدي، وكنت آخذ القدح فأشرب وأناوله القدح فيضع فمه موضع فمي ويشرب. ليش؟ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يأكلوها ولا يشربوها، يخلوها بعيد عنهم نجسة خلاص. الإسلام لا، كانت مع رسول الله في فراشه. أكان يوتر في أول الليل أم في آخره؟ قالت أحيانا يوتر في أوله ويحتر في آخره، فكان يكبر ويقول الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. أكان يغتسل من الجنابة أولا أو كان ينام؟ قالت أحيانا ينام وأحيانا يغتسل. إذا أحيانا وأحيانا، لكن الأولى إيش؟ المبادرة. إذا المسألة الأولى هي صحة الاتيان بجميع المناسك التي يمكن للحائض ان تأتي بها بدون وضوء، لا من رجل ولا من امرأة، ولكن الافضل ان يكون بوضوء.